يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 35 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، وأن يجعل هذه الدروس علما نافعا في حق قائلها وسامعها، وفي حق ناشرها ومن ساهم فيها. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في عدد من اللقاءات الماضية عن باب الأيمان والنذور. والأيمان والنذور ذكرنا أنها من جملة العقود التي يجب على المسلم أن يوفي بها، وهذا حكم في الجملة. نريد أن ننتقل اليوم إلى باب آخر من أبواب الفقه، وهو باب مهم يمس حياة كل مسلم ومسلمة، ألا وهو الأطعمة. الأطعمة هي ما يدخل جوف الإنسان، ما تقوم به حياته، ما يقوم به بدنه وحركته ومعاشه. الطعام جعله الله سبحانه وتعالى وأودعه في الأرض، ومن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة العظيمة التي أودعها، أودع خزائنها سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وأمره الله سبحانه وتعالى بأن يأكلوا مما جعله لهم في الأرض، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويشكروه على نعمته. فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا هذه الطيبات يأكلها المؤمن والكافر، ولكنها خالصة للذين آمنوا يوم القيامة. إخواني، إن هذه المنة العظيمة بأن جعل الله سبحانه وتعالى وأودع في هذه الأرض هذه الطيبات التي نأكل منها، تنوع المطاعم والمشارب، منة عظيمة تستوجب منا شكرا لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. وقد جاء في الحديث الشريف: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن يسرها له، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن جعلها مستساغة له، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن جعل بدنه ينتفع منها، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن بدنه يخرج منه، يخرج منه ما لم ينتفع به. لو تأملنا في هذه النعم، نعم عظيمة، لكن كون الإنسان يأكل وهو غافل عن شكر الله جل جلاله، فهذا لا شك أنه حال الغافلين الكافرين بنعمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بل ربما كانت الأنعام خيرا منهم والعياذ بالله، لأنهم غافلون يأكلون ويتمتعون ويلهون وهم سادرون نائمون غافلون عن الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، الحق الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منهم. حق هذه النعمة عليك هو عبادة الله جل جلاله، هذا الحق الذي وجب عليك بهذه النعمة التي وجدتها وهذا الطعام الذي طعمته وهذا الأكل الذي أكلته. وشكر الله جل جلاله يكون بطاعة الله، ويكون بالثناء على الله وحمده سبحانه وتعالى قولا وفعلا. عبادة الله فعلا، والثناء على الله قولا. وأن يقوم اعتقاد القلب، يقوم بالقلب هذا الاعتقاد أن هذه النعمة من الله، ما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة يعيشها المسلم يجب عليه أن يقوم في قلبه هذا الشكر لله سبحانه، هذا المعنى لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قام بالقلب الاعتقاد بأنه هو الذي جلب هذه النعمة لنفسه وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، فهذا لا شك نوع من كفران بنعمة الله سبحانه وتعالى، أن يظن أن هذا الأكل الذي يأكله هو بسبب عرقه وعمله. هذا حال حال قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أي قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني نسب الفضل لنفسه ونفى الفضل عن الله جل جلاله. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إخواني وأخواتي، إن قيام هذا الاعتقاد بالقلب، أن يعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، وأن في قدرة الله جل جلاله أن يزيل هذه النعم، وهذا ليس على الله بعسير، بل هو والله من أيسر شيء عليه جل جلاله، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رؤوف بعباده، شر العباد إليه صاعد ورحمته سبحانه وتعالى إليهم نازلة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو كان هذا الماء الزلال الطيب أبعده الله في الأرض كيف نصل إليه؟ أرأيتم هذا المطر والغيث والرحمة التي ينزلها الله جل جلاله على عباده من السماء لو منعها الله جل جلاله، هل تظنون أن البشرية سوف تستمر؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أوقف هذا القطر من السماء، أوقف هذه الرحمة النازلة من السماء، توقفت الأنهار وتوقف هذا الغيث الذي ينزل على العباد، كيف تنبت النباتات؟ كيف ستعيش الحيوانات؟ ربما تبقى الحياة على الأرض يعني شهرا أو شهرين ثم تنقطع، لأنه لا معاش للحيوانات إلا بالنبات، ولا معاش للنبات إلا بالماء، ولا وجود للماء إلا بأن الماء العذب الزلال الذي ينبت النبات ويسقي الحيوان إلا بأن ينزل من السماء أو يخرج من الأرض. معادلة بسيطة وسهلة، لكن العباد عنها غافلون، يظنون أنهم بقدرتهم سيستطيعون إنزال غيث من السماء. كلا، الله سبحانه وتعالى ينزل كل شيء بقدر، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقب عباده وأن يقحطهم عن الغيث، فما ذلك على الله بعزيز، بل هو من أيسر شيء عليه سبحانه وتعالى. وقد أوكل بالأرزاق الملك ميكائيل عليه السلام، أوكل إليه الله جل جلاله أن ينزل بأمر الله جل جلاله وبإذن الله أن ينزل هذا الغيث فيصب على الناس فتفتح للناس أرزاقهم ومعايشهم. هذا القطر من السماء الذي ينزل أساس الطعام، أساس الوجود البشري والحياة البشرية. لا حياة للحيوان ولا للنبات إلا بهذا الماء العذب الزلال الذي ينزله الله جل جلاله، فتمتلئ به الآبار وتجري به الأنهار وتستودع به الأرض هذه المياه العذبة التي يستخرجها الإنسان. إخواني الكرام، إننا إذا عرفنا نعمة الله جل جلاله كان الواجب علينا حينئذ أن نشكره وأن نعظمه وأن نذل له وأن نعبده سبحانه وتعالى العبادة التي تليق به. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدمي. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأطعمة. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتيسيره عليهم أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم هذه الطيبات من الرزق يأكلون منها. فالأصل فيما وجد في هذه الأرض أن الله سبحانه وتعالى خلقه للناس ينتفعون منه وبه، إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وتحريم الله جل جلاله على عباده إنما يعود لصالحهم في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى الغني في تشريعه الحكيم في أمره ونهيه، والغني عن عباده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أباح لعباده الطيبات من الرزق، كل ما في هذه الأرض الأصل فيه الإباحة. هذه قاعدة عظيمة وجليلة. فلو قال لنا قائل: ما هو الدليل على إباحة الشاي مثلا أو القهوة مثلا؟ نقول: ليس هذا السؤال سؤالا صحيحا، بل نقول الأصل في الأشياء الإباحة، والمانع من هذا الشيء عليه أن يأتي بالدليل على منعه. المانع من شيء المحرم له عليه أن يأتي بالدليل على منعه. إذن لا نحتاج إلى دليل لإباحة مثلا التفاح والبرتقال والموز والطماطم والخضروات والخيار والبطاطس لا لا، كل هذه الأشياء أباحها الله جل جلاله، كل هذه النباتات، كل هذه الطيبات من الرزق أباحها الله جل جلاله، وما حرمه ومنعه معدود ومحصور. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أو ذكره النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مبلغا عن الله جل جلاله. إذن هذه هي القاعدة أو الأصل في الطعام والشراب والتداوي كذلك، هذا الأصل. الأصل في الأطعمة والأشربة والتداوي والانتفاع بالأشياء الأثاث أو غيرها من الزينة، الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يلتزم هذا التحريم. طيب، إذا أردنا أن ننظر نظرا فقهيا في هذه الأطعمة، إذن ما الذي يتجه إليه نظرنا؟ نقول ينبغي أن يتجه نظرنا إلى قواعد التحريم في هذه الأطعمة حتى نتحاشى المحرمات في الأطعمة. لاحظتم؟ كما ذكرنا نحن من قبل في بداية هذا المستوى عن المعاملات المالية، البيوع، الشراء، الإيجارة، غيرها من العقود، الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. لذلك عند نظرنا نحن في قواعد المعاملات ونظرنا في قواعد الأطعمة نقول إننا ننظر نظرا إلى القواعد التحريمية التي تستثنى من أصل الإباحة العامة. هذا ذكرنا في قاعدة في المعاملات، ونذكره كذلك هنا في قاعدة الأطعمة. طيب، ما هي قواعد التحريم في الأطعمة؟ قواعد التحريم في الأطعمة، من أهم قواعد التحريم ألا يكون هذا الطعام مضرا بالبدن، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الإضرار بالبدن، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. و من أمثلة هذه الأشياء المضرة بالبدن مثلا السموم، يحرم على الإنسان أن يتناولها بأنواعها وأشكالها، أو ما كان فيه ضرر بالبدن مثلا يشل عضو من أعضائه أو يتلف عضو من أعضائه أو غير ذلك، كل ما فيه ضرر بالبدن فإن الله سبحانه وتعالى حرمه حفظا لهذا البدن. طيب، هذه قاعدة من قواعد التحريم. من قواعد التحريم كذلك ألا يكون أكل الطعام على وجه الإسراف والمخيلة. الإسراف في الطعام، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، الإسراف في الطعام محرم ولا يجوز للإنسان الإسراف في الطعام، فإن هذا الإسراف أولا نوع من كفران هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها العبد، نوع ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كل إنسان يقتصر في النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى على حاجته وعلى قدره، لا شك أن هذا من تمام شكر الله على هذه النعمة ومن تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. كل إنسان يأخذ هذا الطعام يأكل منه قدرا الذي يحتاج إليه بدنه، ثم بعد ذلك يرمي بالباقي من الطعام في القمامة ولا في غيرها، أو أن يسرف في هذا الطعام إسرافا مبالغا فيه. وهذا بالحقيقة للأسف، أوصي نفسي وإخواني جميعا وأخواتي جميعا أن نبتعد عن مظاهر الإسراف في الطعام. والله أيها الإخوة والأخوات، كم من قوم أسرفوا في نعم الله ثم بعد ذلك أصبحوا يتمنون فتات هذه النعم، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بزوال هذه النعم عنهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. عافانا الله وإياكم من كفران النعم، عافانا الله وإياكم من الكفر بالله، عافانا الله وإياكم من أن لا نقوم بحقوق الله جل جلاله في هذه النعم. إخواني وأخواتي، هذا حقيقة حكاه الله لنا في القرآن، وشاهده الناس. والله لقد شاهد الناس من كان فردا أو أسرة أو عائلة أو بلدا أو طائفة أو قوما كانوا مبذرين في هذه النعم، مسرفين فيها، عدم قائمين بحقوق الله جل جلاله فيها، فبدل الله أحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه وصية لكل من أنعم الله عليه نعمة فردا أو أسرة أو طائفة أو قوما أو مدينة أو بلدا أو دولة أو غير ذلك، أنعم الله عليهم بنعمة، أن يقوموا بحق الله جل جلاله في شكر هذه النعمة. فإن من لم يشكر الله فإن الله قد هدده بزوالها، ومن شكر الله في هذه النعمة فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده المزيد من فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. فالشاهد إخواني وأخواتي هو ألا نبذر وألا نسرف في هذه النعم. للأسف حقيقة إن من المظاهر الموجودة في بعض البلدان أنهم اتخذوا الطعام، وهو بصدد حديثنا الآن عن الطعام، وإلا هذا حقيقة الآفة هذه موجودة في الطعام وفي اللباس والشراب وفي غيرها. للأسف أن بعض البلدان اتخذوا هذا الطعام نوع من أنواع السرف، تجد أنه يعني والخيلاء أنه هذا الشخص يعني عنده يعني ذبح يعني عشرات النعاج لأجل أن يتظاهر أمامه. هذا الحقيقة نوع من كفران هذه النعم ونوع من السرف والخيلاء الذي يكرهه الله جل جلاله. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأطعمة. ذكرنا أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما حرمه الله جل جلاله، ثم بعد ذلك استعرضنا بعض قواعد التحريم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الأصل هو الإباحة، والحرام مفصل ومبين برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله، وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده. من قواعد التحريم ذكرنا الإضرار بالبدن أو بجزء من البدن، من قواعد التحريم السرف والخيلاء في الطعام والتبذير في الطعام، كذلك من قواعد التحريم ما كان مسكرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على عباده المسكرات، وجاء هذا التحريم في عدد من آيات القرآن الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، وهذا التحريم كان بالمدينة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وبعد مهاجره صلوات الله وسلامه عليه المدينة. ولم تحرم الخمر في أول الإسلام، بل كانت من عادات العرب أنهم كانوا يتعاطون الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة لم يشربوا الخمر في جاهلية ولا في إسلام، قبل بعثته ولا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه ما شربها صلوات الله وسلامه عليه، ولا لا هو ولا طائفة من أصحابه. وكذلك كان بعض حكماء العرب وعقلائهم كانوا يجتنبونها. الخمر فيها لذة ونشوة تذهب بشيء من العقل وتسكره فيطيش الإنسان بسبب هذه النشوة التي يشعر بها، فكان فيها نوع من زوال عقله مع نشوة. هذا حرمه الله سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه الآية الكريمة، وأخبر أن من حكم تحريمه ما يوقعه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد جاء تحريمها في الإسلام على مراحل، فهي في أول الإسلام لم تحرم أول شيء، وإنما جاء بعد ذلك التحريم في قوله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا التحريم أخذ منها أهل العلم أن التحريم كان أولا في حرم الصلاة، يعني قبل الصلاة لا يجوز الإنسان أن يدخل أو أن يدخل الصلاة وهو سكران، لأجل حرم عبودية الله وطاعته. ثم بعد ذلك حرمها الله جل جلاله تحريما قاطعا كما في الآية التي ذكرناها في سورة المائدة. إذن المسكرات بشتى أنواعها والمخدرات بشتى أنواعها، سواء كان منها ما ظهر أو ما سيظهر، كلها محرمة وفقا لهذه القاعدة. فإن الحديث قد جاء بأن كل مسكر خمر، وما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي إنما كان مثلا مسكرا بقدر معين، فلنفترض أنه مثلا قدر الكأس، فنقول فالقليل منه كذلك محرم. وهذه قاعدة نبوية شريفة بيّنت لنا قاعدة التحريم. كذلك من أنواع المحرمات قواعد التحريم لحم الخنزير، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمه عليه على عباده: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. سنأتي لهذه القواعد. إذا لحم الخنزير حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، ولحم الخنزير فيه حقيقة من الآفات التي على الإنسان في دينه، وربما كانت في بدنه ما كان سببا في تحريمه. كذلك من قواعد التحريم: أو فسقا أهل لغير الله به، فإنما ذبح لغير الله لا يجوز للإنسان أن يأكله. ما ذبح باسم المسيح مثلا، أو ما ذبح باسم مثلا الوثن الفلاني أو الصنم الفلاني، فإنه لا يجوز أن يؤكل منه. كذلك من قواعد التحريم في الأطعمة: أن يكون هذا الطعام ميتة، والميتة هو ما مات حتف أنفه ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، أو في حكمه ما لم يذك الذكاة الشرعية التي أباح الله سبحانه وتعالى بها ذبائح الحيوان. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الحيوان، ونهاهم عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كما جاء في سورة الأنعام. إذن من قواعد التحريم أن يكون ميتة، فلو وجد الإنسان مثلا شاة أو بقرة قد ماتت حتف أنفها دون أن تذكى الذكاة الشرعية فإنه لا يجوز للإنسان أن يطعمه. كذلك ما ذكي دون استيفاء شروط الذكاة الشرعية، يعني ما ذبحه مثلا كافر لا يؤمن بالله فهذا لا يعد مذكى ذكاة شرعية تبيح أكله للمسلم أكله، أو ذبح بدون أن يذكر عليه اسم الله فهذا كذلك لا يحل للمسلم أن يأكله. إذن هذه كلها من قواعد التحريم. إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه المحرمات قد خفف عن عباده حال الضرورة. قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن الله سبحانه وتعالى برحمته قد أباح تناول الميتة مثلا عند الضرورة، إذا كان الإنسان مثلا في سفر أو في انقطاع من الطريق ولم يجد شيئا يأكله، أو كان في حصار في مكان أو شيء من هذا، فإنه إذا لم يجد طعاما مباحا يطعمه فإن الله سبحانه وتعالى تخفيفا عن عباده قد أباح لهم أن يأكلوا شيئا مما حرم عليهم ليقيموا به أبدانهم فيأخذوا منه قدر كفايتهم وقدر حاجتهم حتى يتبلغوا به إلى القدر الذي إلى المباح الذي يأكلونه، يتبلغ به إلى الطعام المباح الذي أباحه الله جل جلاله. هذه بعض قواعد التحريم في الأطعمة وفي الأشربة وفي الأدوية كذلك. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاء فيما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، لذلك الخمر لا يستشفى بها، الخمر لا يجوز الاستشفاء بها، كذلك لحم الخنزير، كذلك الميتات لا يجوز أن يؤخذ منها ما يكون دواء، الميتة الخنزير أو غيرها. هذه إذن قواعد عامة في تحريم الأطعمة، سوف نأخذ إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى عددا من التفصيلات المتعلقة بالأطعمة النباتية والأطعمة الحيوانية، وما يحل من هذه الحيوانات وما يحرم من هذه الحيوانات. أكثر الحيوانات التي يأكلها الناس هي الأنعام التي أباحها الله سبحانه وتعالى 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 والبقر 2، هذه الأنعام التي سخرها الله سبحانه وتعالى، هذه أكثر طعام الناس اليوم، أكثر طعام الناس اليوم. يبقى عاد عندنا بعض الأشياء أو التفصيلات في غيرها من الحيوانات أحكامها الشرعية سنتطرق لها إن شاء الله تعالى بتفصيل في لقائنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأكل الحلال الطيب ويمتنع عن الحرام الخبيث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.